بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد الهباش بمدينة جدة عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا في هذه الرسالة المباركة، رسالة شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، المسمات بحقيقة الصيام، وكنا قد توقفنا عند الوجه الخامس فقط. الإخوة الذين بين أيديهم تعليق الرسالة التي عليها تعليق الشيخ العثيمين رحمه الله، ما سيقرأه الآن فيه سقط قرابة يمكن 7 أو 8 تسطر، تنبهوا لهذا، إما تأخذون الملزمة أو تشيروا لها تأخذونها. لما قال الوجه الخامس، عندكم صفحة كم؟ عندنا في هذه الملزمة 59 الوجه الخامس. نعم، قال رحمه الله: يعني الوجه الخامس أن نقول بل الشارع. 12 سطر محذوف، 12 سطر، تنبهوا جيدا، في نفس الصفحة. هو هنا راح يبدأ، شفت السطر قبل الأخير، أنه ثبت بالنص والإجماع. أي الآن سوف يقرأ 12 سطر غير موجودة. هاتي. أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس. فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع. هذا من ميزة عند القراءة، تكون هناك أكثر من نسخة، عند المعارضة تكون هناك أكثر من نسخة، فيحصل التصويب والتنبيه ومعرفة السقط ومعرفة الزيادة في بعض النسخ. فإذا تكلم الإنسان يكون عنده يعني عنده اطلاع، يعرف أن هذا فيها سقط وهذا فيها كذا. نعم، الآن الوجه الخامس من ماذا؟ لما تكلم رحمه الله تبارك وتعالى فيما مضى، عندنا تقريبا من 40 لما قال: وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. يعني مضى معنا لما تكلم شيخ الإسلام عن الكحول وعن الحقنة، قلنا يقصد بها التي غير مغذية وغيرها، قال هذا كله ليس بمفضل، وهم ليس لهم دليل إلا ماذا؟ قياس. إلا القياس، ليس لهم دليل في إثبات أنها من المفطرات إلا القياس. قال شيخ الإسلام: وهذا القياس يعني لا يصح لوجوه. مضت معنا 4 أوجه، الآن الوجه الخامس أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم، انظر، بأوصاف منتفية في محل النزاع. إن الشارع علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع. الكلام كله في مسألة القياس كله يدور حول حول العلة، كله يدور حول حول العلة. فمتى ما تحققت أن هذا الأمر هو علة الحكم، حكم هو علة حكم الأصل، فإنك وأنه قد تحقق كذلك في الفرع، فإنك تعطي الفرع حكم حكم الأصل لاشتراكهما في العلة، لاشتراكهما في العلة. الآن الكحل ليس فيه نص، الحقنة ليس فيها نص، التقطير ليس فيه نص، أرادوا أن يقيسوها على ما جاء فيه النص، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، ما عندهم إلا هذا النص يقيسون عليه، حتى يصح أن نأخذ الحكم حكم الأصل ألا وهو المنع من المبالغة في الاستنشاق للصائم في هذه الأمور التي يذكرون أنها مفطرات، يجب ماذا؟ أن تتحد العلة، أن تكون العلة متحدة. فإذا اختلفت العلة لا نستطيع أن نعطي حكم الفرع حكم الأصل، لا نستطيع أن نعطي حكم الفرع حكم الأصل. نعم، قال الشيخ: وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس، فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء الحكم لانتفاء علته، وهذا قياس العكس. القياس هذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام، القياس أشرنا إليه فيما مضى وقلنا أنه يقسم عند أهل العلم بعدة اعتبارات، من هذه التقاسيم يقسمون القياس إلى قسمين: قياس طرد وقياس عكس. وهذا القياس متعلق بالعلة، هذا القياس متعلق بالعلة، متى ما ثبتت العلة في الأصل وكذلك ثبتت في الفرع يطرد حكم الأصل في حكم الفرع، هذا القياس: الحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهم، واضح؟ هذا يسموه قياس الطرد. يشير إليه شيخ الإسلام، شوف، قال: وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به، وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل. قياس الطرد كما ذكرنا: الحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينه، العلة ثابتة في الأصل وهي ثابتة في الفرع، فيطردون حكم الأصل في حكم الفرع. هناك قياس يسموه قياس العكس، قياس العكس، الحكم الثابت في الشرع لوجود علة، يأتون لمسألة نقول الحكم الثابت في الشرع لهذه العلة نقول التحريم، يأتون لمسألة ما فيها حكم وعلتها تخالف علة الأصل، فيكون حكمها ماذا؟ مخالف لحكم الأصل، يكون ماذا؟ التحليل، ذاك يكون التحريم وهذا يكون ماذا؟ التحليل. هذا يسموه العلماء بقياس العكس، فاختلاف العلة يؤدي إلى اختلاف الحكم، فإذا ما كانت علة الأصل تفيد التحريم توجب الحكم بالتحريم، فتأتي إلى الفرع فنجد أن العلة فيه تفيد التحليل فتأخذ حكم عكس الحكم الذي كان للأصل. هذا هو الذي يريد شيخ الإسلام. شوف لما قال: فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء الحكم لانتفاء علته، وهذا قياس العكس. يسموه بعض الأصوليين يسموه بقياس القلب، العكس أو القلب، العكس أو القلب. نعم، طبعا هم لهم دليل يثبتون هذا، حديث: وفي بضع أحدكم صدقة، لما قال الرجل: أيأتي أحدنا أهله ويكون له به أجر؟ تأمل ما الذي قاله النبي عليه السلام: أرأيت لو أنه وضع في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضع في حلال. هذا قياس العكس، انتفاء العلة، العلة التي كانت موجبة للتحريم والعلة الأخرى التي كانت موجبة للتحليل، فهناك فرق، فهناك فرق. هذا يسمى قياس، قياس العكس. نعم. قال: وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به، وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل. نعم. وهو يصح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا، فنقول معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم. الآن موجود، الآن موجود في الكتاب، معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع. نعم. معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولل من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قيل: فضيقوا مجاريه بالجوع، وإذا ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفلت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيلهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل إنهم قتلوا أو ولا ماتوا، بل نعم. قالوا بل قال صفدوا. تأمل: بل قال صفدوا، فالتصفيد شيء والقتل والإماتة شيء آخر. نعم. والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا وهذا أمر معلوم، المصفد قد يؤذي حتى في الإنس، حتى لو وضعت فيه الأصفاد، حتى لو وضعت فيه الأصفاد قد يؤذي، لو كان ما يؤذيك إلا إنسان باللسان، يؤذيك باللسان وإلقاء الأوهام وإلقاء يعني التصورات الباطلة، لو لم يكن إلا هذا. نعم. لكن لا لا لا، هو هم مصفدون، ليس لهم تعلق بالفعل الذي يخرج. لا لا، هو بلا شك، لا هو سوى له الشيطان، لكن هذا فعله، هذا فعله، وهذه يعني الشياطين مسلسلة ومرة الجام مصفدة، كيف عاد لو أنها مطلقة؟ لهم أثر، أي لهم أثر التقليل، هو هذا كلام الشيخ الآن. حول هذا شوف، أعد كلام الشيخ، لا أنت معذرة، لما قال فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل ما كانوا، انظر، قال: ولهذا قيل: فضيقوا مجاريه بالجوع، وإذا ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، ضعفت ما انتفت، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا. نعم. بل قالوا صفدوا. والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف. بلا شك، بلا شك، هذا منها. نعم، هذا منها. هو نقول يعني هذه وهي مسلسلة ومصفد، فدليل كذلك على أن يعني النفس لها باعث، مثل ما تفضلت كون 11 شهر هي قائمة على هذا، فالنفس لها باعث والعياذ بالله. نعم. لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، هو هذا، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، هذا ملفت آخر، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه. نعم. فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. نعم. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، على وفقه. نعم. وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل: هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، كما يقال في الدهن الذي يشربه الجسم والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة، كالغذاء فيستحيل دما ويتوزع على البدن. نعم يعني هم الآن يقولوا ماذا؟ يقولون الكحول قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما ويصير دم ويحصل به يعني الجريان والانتفاع. قال الشيخ قيل هذا كما قد يقال في البخاري الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما. لو أردنا أن نقف مع هذا لوقفنا على كثير من الأمور وجعلناها من المفطرات. والشارع إنما علق الفطرة بأمور معلومة حتى ما نقول مخصوصة، بل هي أمور معلومة، أمور معلومة دل عليها الدليل من الكتاب والسنة، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. وقد أشار إليها ربنا جل وعلا في سورة البقرة، وكما قد قلنا هي أصول، هي أصول المفطرات، الأكل والشرب والجماع أصول المفطرات. نعم. قال ونجعل هذا وجها خامسا فنقيس الكحل. نعم. والحقنة. ونجعل هذا وجها سادسا، هذا الذي مضى معنا هو الخامس الذي مضى معنا قبل قليل في الصفحة 57 الوجه الخامس الآن. ونجعل هذا وجها سادسا فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك. قال فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك بجامع ما يشتركان فيه. نعم. من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. نعم، هذا الوجه السادس، نقيس الكحلة والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك. يعني أنتم الآن تستدلوننا بالقياس على أن هذه من المفطرات، نحن نعكس عليكم القضية، نحن نعكس عليكم القضية. النبي كان يحب الطيب، هكذا ثبت عن حب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعل قرة عيني في الصلاة، وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه امتنع عن الطيب في أثناء صومه. ومعلوم ما في الطيب من إعطاء قوة للبدن، ومع هذا ما ثبت في حديث صحيح أنه مفطر. فنحن نقيس الكحلة على الطيب، نقيس الكحلة على الطيب. قال الشيخ فنقيس الكحلة والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك بجامع ما يشتركان فيه. ما هو الذي يشتركان فيه؟ من أن ذلك ليس مما يتغذى به، ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع. نعم. قال والفرع قد يتجاذب أصلان فيلحق كل منهما بما يشبه من الصفات المعتبرة في الشرع. وقد ذكر الآن قلنا أركان القياس أربع، الأصل وحكم الأصل والعلة، علة الأصل والفرع والفرع. فإذا وجدنا أن علة الأصل هي علة الفرع أعطينا حكم الأصل حكم الفرع، أعطينا حكم أعطينا الفرع حكم الأصل. يقول الشيخ والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع. قال وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع، فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصى. يعني هذا الآن اعتراض، لو قال قائل معترض، لو قال قائل معترضا علينا فلو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافع، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل لمن ينمي عنه البدن لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو منزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، فكان منعهم في الصوم عن هذا أوكد لأنه ممنوع عنه في الإفطار ففي الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنا فإنه إذا منع من الوطء المباح المحظور أولى. نعم، مسألة الحصى والتراب ونحو هذا والحجر هل يفطر أم لا؟ قولان لأهل العلم. الجمهور وفيهم الأئمة الأربعة، الجمهور وفيهم الأئمة الأربعة على أنه مفطر، على أنه مفطر الجمهور وفيهم الأئمة الأربعة. والقول الآخر نسبه صاحب المغني إلى الحسن بن صالح، أما القول بأنه لا يفطر فحجته ظاهر، يقول هذا لا طعام ولا شراب، يقول هذا لا طعام وكذلك ليس بطعام وليس بشراب. أما من قال إنه مفطر وهم الجمهور فقالوا إنه داخل في عموم قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ونحن نسمع، وهذا أمر معروف ومشهور خاصة عند النساء، وفي بعض الأحيان يأتي وحمها فيما هو معروف في هذا في الطين، تأكل الطين ويباع، طين يباع يؤكل، موجود موجود عند العطار، موجود يباع، ها طين حتى الصدرية كذلك، ها هذا هو، فتأكل الطين لسه بدري من الأمور التي يأتي، يعني يأتي عندهم من مثل هذا، فتأكل الطين. ونحن نسمع ببعضهم يأكل الحجر، يأكل الزجاج، بل يذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن بعض الحيوانات تأكل بعض المعادن كالنعامة تأكلها ولا يؤثر في يعني في هذا المسلك الذي عندها. يأكل القزاز، أي فهذا أكل داخل في عموم قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الشيخ العثيمين أشار إلى أمر آخر جميل، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يضع حجر على بطنه، فدل على أن كل ما يملأ المعدة حتى لو من الداخل فإنه يحصل به ماذا؟ سد الجوع، ما يملأ به البطن. ولأجلها ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يربط على بطنه حجر، والحجرين ها الثابت الحجر أم الحجران، أم كلاهما ثابت، أم أحدهما ثابت والآخر ضعيف؟ كلاهما الحجر اسم، ها لا القصة المشهورة أنه يربط الحجر، أنه رفع وكان على بطنه حجرين، كان على يعني اسم على بطنه حجران، ها نعم ها هذا ثابت، معذرة هذا ورد لكنه ضعيف، الحجران ضعيف، أخرجه الترمذي في الجامع وضعفه، كذلك ورده في الشمائل وضعفه الشيخ الألباني. القصة التي رفع الأول وكان قد ربط على بطنه حجر والآخر كان رابطا على بطنه كذلك حجر، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام عن بطنه فكان رابطا على حجرين، هذا ضعيف، والثابت في مسلم حجر واحد في حديث أنس أنه ربط على بطنه حجر. الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة مجلد الخامس صفحة 115 أورد كذلك شيئا من الشواهد كلها تدل على أنه كان يربط حجرا واحدا، حجرا واحدا. فالمنقول الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يربط على بطنه حجرا واحدا، المجلد الخامس 115، وهناك ضعف حديث الترمذي كذلك، وإن كان يعني جعله شاهدا محل نظر، لأن الصغير حصل ليس الكبير، لكن الواحدة ثم الأخرى ثم التي بعدها يأتي في البطن ويحصل به الامتلاء. ليس شرطا، هذا هذا قد يقال لكنه ليس شرطا، ليس شرطا. ولأجل هذا الآن لما يوضع المغذي في وريد الواحد ويمكث الأيام والليالي، بل في بعض الأحيان يمكث الشهور ولا يدخل شيئا في جوفه، وهو يكون قد أخذ غذاءه غذاء كاملا، هل يستمتع به؟ ما يستمتع، وقد لا يكون مغميا عليه، لكن لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع. أي هو هذا؟ قلنا إحنا يدخل أخبرنا قلنا تدخل في مسمى الأكل حقيقة، هو أكل، لكن هل هو الأكل الذي يستلذ به الإنسان ويتمتع به؟ لا. لكن هنا سؤال، هل الشارع علق الفطرة فقط بالأكل الذي يستلذ به الإنسان ويستمتع به؟ لا. ها؟ هذا لا نستطيع أن نعلق به الحكم. إيه لا لا لا لا، لأنه الآن لو قلنا بهذا لما فطرنا حتى الذي يأخذ الإبرة المغذية، حتى الدخان أنه يشرب الدخان حقيقة، هو يشرب يدخله إلى جوفه. ها أيوه ويسمى أكل، يسمى أكل ويسمى شرب. ها إلا هذا الأصل. نعم هذا الأصل. أحسنت هذا كذلك. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. نعم هات الشيخ، ما أحد يستمتع بالدواء، ما أحد كذلك يستمتع بالدواء. نعم وهو شرب يشربه، بل صغار السن. نعم هاتي. نعم قال فإن قيل خاصة إضافة إلى ما ذكرناه توارد أئمة الإسلام عليه، ما وجدنا واحدا من العلماء الموثوقين المشهورين قال بهذا أبدا، ما وجد. أي القول الثاني؟ نسبه ابن قدامة الحسن بن صالح. أي الحسن بن صالح، أي يعني ما وجدنا يعني أحدا ممن يعني يشار إليه بالعلم والتقدم والإمامة والفضل معايا أنه أخذ بهذا، لكن نحن نذكره أن المسألة معروفة قديما وليست محل إجماع، هذا مهم لطالب علم أن يعرف هذا، أن المسألة ليست محل إجماع، وجد من قال بها. ها؟ لا ما وقفت على من عده، ويعني ينقلون فيه الخلاف. أنا ما وقفت، إذا وقفنا على من عده شاذ، لأن أنا البحث ما كان بحثا مستقصيا معي، ما كان بحثا مستقصيا، لكن لو وقفنا على أن من العلا من عده شاذ له قوة بلا شك. نعم هات. فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر، هذه العلة منتفية فيهما، قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة. انظر، فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر وهذه العلة منتفية فيهما، انظر هذه العلة التي مضت منتفية فيهما، كونه يستحيل دم وكونه كذا. هات. قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به، وتحريم الجماع والله الاستئناف. ها؟ كان الواو استئناف ليست وضعت. وتحريم الجماع والفطر به لحكمة. هاتي. وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة. فإن الحيض لا يقال فيه إنه محرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها. فنقول أما الجماع فإنه باعتبار يعني العلة في الفطر ليست واحدة، العلة في المفطرات ليست واحدة، وهذه المفطرات كما قال الشيخ منها ما هو اختياري كالأكل والشرب والجماع والقيء الذي يتعمد القيء والحجامة على القول بها على ما سوف يأتي معنا، كل اختيارية أنت تفعل هذا بمحض إرادتك، وإلى أمور غير اختيارية كدم الحيض، دم الحيض مانع من الصيام بالإجماع، ومن أمسكت ثم جاءها فقد وجب عليها الفطر بالإجماع، وهو أمر غير اختياري، هو أمر غير اختياري. نعم. فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. انظر هنا، انظر هنا يعني في دقة كلام الشيخ وإظهاره للعلة، علة ماذا؟ علة الجماع. يقول: فنقول أما الجماع فإنه باعتبار، انظر العلة الأولى، أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة، انظر يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله، فإنه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالأكل والشرب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب. لو أردنا أن نجعل الجماع نلحقه بالأكل والشرب ولا نلحقه بالاستفراغ كالحجامة والقيء عمدا، نلحقه بأيهما؟ هذا الذي يشير إليه الشيخ، قال هو قد يكون كذا وقد يكون كذا. هاتي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فترك شهوة استمتع، هو هذا، هو هذا. نعم. فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن. يعني هنا يشير الشيخ إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة الطلب أو مسألة الفعل ومسألة الترك. الترك فعل على الصحيح من أقوال أهل العلم، الترك فعل على الصحيح من أقوال أهل العلم، الترك فعل، وأن الإنسان يدور بين هذين الأمرين، أن الإنسان في عبادته لله جل وعلا يدور بين هذين الأمرين، وكونه يترك المحرمات ويترك الأمور المحظورة التي حظرها عليه الشارع وإن كان في أصلها مباح، وإن كان في أصلها مباح إلا أنه حظرها في أوقات معينة، فإن هذا مما يثاب عليه الإنسان لما يقوم بهذا الأمر امتثالا لكتاب الله جل وعلا ولأمر الله تبارك وتعالى ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. والجماع، قال: والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطه، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار. نعم. فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ ودواعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. تأمل أعظم الحكمتين عن شيخ الإسلام في تحريم الجماع أنه يحمل على ماذا؟ إما على الاستفراغ، لا، هذا مجرى الأكل والشرب، مجرى الأكل والشرب. نعم. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذلك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض، فهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع. تأمل لما قال فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، بدأ قال إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والقياس الصحيح حقيقة هو عدل، لأن الشارع لم يفرق بين المتماثلات. افهموا هذا جيدا، الشارع الحكيم لم يفرق بين المتماثلات، وكذلك لم يجمع بين المتناقضات والمفترقات أبدا. ولجل هذا ليس من العدل أن تجمع بين متناقضين أو أن تفرق بين متماثلين، حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا لو قدر أنك مسؤول وتحتك من يعمل، ليس من العدل أن تجمع بين الذي يعمل وبين الذي لا يعمل، أو كان الأول مجتهد والآخر غير مجتهد، ليس من العدل أن تجمع بينهم، ليس من العدل الجمع بينهما. إذن العدل الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المفترقات، هذا هو العدل. نعم. فلما نعطي الفرع حكم الأصل لاجتماعهما في العلة، اتحادهما في العلة، فهنا جمعنا بين المتماثلات. ولما نفرق في الحكم وهو قياس العكس لافتراقهم في العلة، فهنا كذلك قد فرقنا بين المفترقات. نعم. قال والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصار في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور. نعم. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير، انظر علامة عظيمة. ولجل هذا من السنة التي يحرص عليها المرء عند فطره أن يعجل بالفطر، أن يعجل بالفطر. وقال عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، في حديث زيد بن ثابت، يعني كان يأكل طعام السحر وما بينه وبين طلوع الفجر الصادق شيء، يقول قدر 50 آية مما يقرأه القارئ. نعم. ونهى عن الوصال، وقال أفضل الصيام أو أعدل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني لا يضعفه الصوم، لا يضعفه الصوم، لا يفر إذا لاقى، يصوم يوما ويفطر يوما، قال ولا يفر إذا لاقى، فدل على أن الصيام إذا كان يضعف الإنسان وهو في مكان الحرب والقتال فإنه الحالة هذه يفطر ثم يقضي بعد ذلك. نعم. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. الله أكبر. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا، انظر إلى هذا التنظير الآن، فجعل تحريم الحلال، هنا شيخ الإسلام يريد أن يقعد أمرا عظيما في انطلاقه من مسألة أن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، فمن حرم على مسلم أمرا وهو في حقيقة الأمر ليس بحرام فهذا من الاعتداء المخالف للعدل، كذلك العكس. نعم. قال تعالى فبظلم، نعم، وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى. وإلا فإذا مكن من هذا ضره ذلك، وكان متعديا في عبادته لا عادلا. فالخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه، أو خروجه لا يضره فهذا لا يمنع منه، وهذا كالأخبثين فإن خروجهما لا يضره ولا يمكن الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه. وكذلك إذا ذرعه القي لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. وأما إذا استقاء تعمل وكذلك إذا ذرعه القي لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. يقول يريد أن يقول لك شيخ الإسلام هذا كله بابه واحد، هذا كله لا يفطر بابه واحد. لو نظرت حقيقة في هذه الأمور وجدت أن الباب فيها واحدة، والشريعة شريعة جاءت بالعدل، ما فرقت بين متماثلين وما جمعت بين مفترقين. فهنا من غلبه القي لا يستطيع الاحتراز منه، من احتلمه وهو نائم لا يستطيع الاحتراز منه، رفع القلم عن هذا النائم. ولأجل هذا القول بعدم الفطر هو الصواب في هذين الأمرين. نعم. قال: وأما إذا استقى، انظر الآن يأتي لك بصورة مضادة، لا يستطيع أن يتحرز منه، وإنما هذا حصل منه بفعل نفسه. قال: وأما إذا استقى، قال: وأما إذا استقاء فالقي يخرج ما تغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة، فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم. نعم. فهو يخرج الدم الذي يتغذى به، ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. نعم. يعني المني إذا الإنسان يعني أكثر فيه من إخراجه فإنه بعد هذا يكون مضرا فيه ويخرج ولونه أحمر. نعم. قال: والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض بخلاف المستحاضة، فإن الاستحاضة تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، بل لو أخرته زمن الاستحاضة إلى وقت آخر فقد يكون الآخر زمن استحاضة، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمام والاحتلام ونحو ذلك ما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كما جعل دم الحيض. انظر كما جعل دم الحيض، الاستحاضة ليس كالحيض، لأجل هذا الاستحاضة لا يمنع المرأة من الصيام ومن الصلاة، لا يمنع هذا الدم أعني دم الاستحاضة لا يمنع المرأة من الصلاة ومن الصيام. نعم. وترد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصال ونحو ذلك، فإن العلماء هذا الآن كله شيخ الإسلام يعني الأصر أو الصفحة والنصف التي مضت كله تمهيد لمسألة الحجامة، لأن حصل فيها خلاف وخلاف قوي وقوي جدا بين أهل العلم، هل هي من المفطرات أم لا، هل هي من المفطرات أم لا. نعم. فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا، على قولين مشهورين الجمهور على أنها لا تفطر وأهل الفريق الآخر على أنها مفطرة، وهم جماعات من أهل العلم، سوف يأتي ذكرهم في كلام شيخ الإسلام. نعم. قال: والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ، قد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين، والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وأهل نعم ابن خزيمة معدود من فقهاء الحديث، وبعضهم يعد من فقهاء حافظ أبو بكر بن خزيمة صاحب الصحيح، بعضهم يعده من فقهاء الشافعية، من فقهاء الشافعية. وابن المنذر معلوم أنه شافعي، أبو بكر بن المنذر، لكنه ناصر للدليل والسنة. نعم، تفقه على مذهب الشافعي لكنه ناصر للدليل والسنة، ومن نظر في مصنفاته عرف هذا معرفة حقيقية. نعم. قال: كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة. تأمل هنا شيخ الإسلام يقول: وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه فيه ميزة وفي منقبة لأهل الحديث الفقهاء فيه، لأن من الناس من يحمل الحديث وليس له فيه فقه، هذا لا يقصدهم شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقصد من؟ يقصد أهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به. قال: أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوم وهم الجمهور احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. تنبه هنا، في وهم، معذرة، هنا في يعني في أمر سوف ينبه عليه نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، لكن تنبهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم احتجوا بهذا الحديث احتجم وهو صائم محرم. هاتي. قال: وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قول وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد: قال يحيى بن سعيد قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنأ: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهير عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله. هذا الذي الآن شيخ الإسلام ينبه عليه أن النبي احتجم وهو صائم محرم ليس هو في الصحيحين بهذا اللفظ، ليس هو في الصحيحين بهذا اللفظ، الذي في الصحيحين احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم بالتفريق. نعم، جاءت عند الترمذي وغيره بالجمع، لكن هذا هو الذي الآن ينقل فيه شيخ الإسلام، ينقل فيه شيخ الإسلام كلام الأئمة. نعم. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه، وقال: كانت كتب الأنصار ذهبت في الفتنة، فكان بعد يحدث من كتب غلامه، وكان هذا من تلك. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حمال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احتجم النبي صلى الله عليه صائما محرما، فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدق، والذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي، وهكذا الأئمة، هذا الذي كنا قد أشرنا له أو أشرنا إليه فيما مضى، أن العلماء ينصون على ما وقع الغلط فيه من بعض أولئك الرواه، فقد يكون ذاك الراوي من أهل الصدق ومن أهل الضبط وممن يقبل حديثه. نعم قد لا يكون في درجة الصحيح، لكنه حديثه في الأصل مقبول، لكن هناك قد تكون ألفاظ أو أحاديث أخطأ فيها، تجدون العلماء ينصون على هذه الأحاديث. يحيى بن سعيد الأنصاري إمام علم مشهور مخرج له في الصحيح، يحيى بن سعيد الأنصاري مخرج له في الصحيح، انظر هنا ينتقد عليه في بعض ما يرويه لا في كل روايته. نعم. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس مثله، وعن عبد الرزاق عن معمع عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون فيه صائما. يعني يقول للضرورة، يكون فعلها للضرورة. لا لا لا لا, لا, لا للضرورة لا، من باب التطبب لا. هاتي قلت وهذا وهو لم يحلق جميع رأسه وإنما فقط مكان ال. قلت وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم، ولم يتفقا إلا على حجامة المحرم كما ذكره الإمام أحمد، فأخرجا في الصحيحين عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وتأول هؤلاء أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كان يغتابان، وقولهم أفطر بسبب آخر. نعم. وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في 18 من رمضان، واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان وهذا أيضا ضعيف، فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر الحائم والمحجوم، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 6 عام الحليم بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام المقابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعران في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة 10 بحجة الوداع. فاحتجام وهو صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين: أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، فإن قوله أفطر الحائم المحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس في الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان، وإنما كان في السفر، والصوم في السفر لم يكن واجبا، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه، وأنه خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كديد نعم أفطر والناس ينظرون إليه، ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج، فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة بقوله أفطر الحاجم والمحجوم، كان عام الفتح بلا ريب، هكذا جرى في أجود الأحاديث. يعني الشيخ هنا يميل إلى أفطر الحاجم والمحجوم على أنه ناسخ لما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، هذا هو خلاصة بحث الشيخ، وسوف يأتي ويزيد المسألة تفصيل وبيان. والأمر أنا أقول أقل ما يقال فيه الحيطة، وأن الإنسان لا يتحجم في النهار، وإن كانت المسألة محل نظر، فإن الدارقطني خرج حديثا حكم عليه الحافظ ابن حجر بأنه جيد، وفيه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وقد استدل بهذا ابن حزم وكذلك الألباني، وهما ممن وافق الجمهور في هذه المسألة. بأن الرخصة إنما تكون بعد ماذا؟ بعد من؟ أن الرخصة لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم قالوا هذا دليل على أن الحجامة كانت ممنوعة على الصائم، ثم رخص فيه بعد ذلك. فالترخيص وما في نحوه من التحليل كما قال ربنا أحل لكم ليلة الصيام، فإن هذه الألفاظ تدل على أن هذا الأمر كان قبل ذلك كان ممنوعا، كان ممنوعا، ثم جاء التحليل وجاءت الرخصة. وأنا أقول هذا قول قوي، والحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه صحيح. فأقل ما يقال أن الإنسان يحتاط لأمر دينه، يحتاط لأمر دينه ولا يتحجم في النهار، ولو قدر أنه احتاج للحجام في نهاية رمضان أرى أنه يقضي مكان هذا يوما احتياطا لدينه حتى تبرأ ذمته، حتى تبرأ ذمته. وهذه المسألة كما يقول بعض العلماء الخروج فيها من الخلاف مستحب. لماذا؟ لأنها لا تؤدي إلى تعطيل سنة، وإنما هنا من الفريقين من يقول إنك قد أفطرت يوما من رمضان وقد بطل صومك ويجب عليك القضاء، والفريق الآخر يقول لا. فكونك هنا تأخذ بالحيطة براءة لدينك هذا أمر مستحب، لأن القاعدة كما قد قلت قبل قليل الخروج من الخلاف مستحب عند أهل العلم بشرط ألا يؤدي إلى تعطيل سنة، ألا يؤدي إلى تعطيل سنة. نعم. ومن ترجح له أحد القولين ومالت إليه نفسه واطمأن إليه أي فالمصير إلى هذا. هل يمنع بعد الترخيص أن يكون فيه نص؟ لا يمنع، بس هو هنا نحتاج إلى معرفة الزمان بخلاف رخص. شيخ الإسلام لما يقول أنه آخر شيء أفطر الحديث. هو شيخ الإسلام لم يورد هذا الحديث رخصا، هو شيخ الإسلام هنا يعكس، هنا شيخ الإسلام يرى أن الفطرة لم يكن هو الأصل، شيخ الإسلام يرى أن الفطرة ما كان هو الأصل بل كانوا يحتجمون وهم صائمون، ثم بعد الفتح لما احتجم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم قال أن هذا هو النسخ وليس العكس. فهمت؟ نعم. هو لم يورد حديث أبي سعيد ونفض الشيخ إلا إذا كان له بحث في مثلا في تضعيف حديث أبي سعيد فهذا أمر آخر. ولفظ رخص ما تطلق ما لها إطلاق. نعم نعم. لا هذا دليل على المنع فيما أن يكون قبله أبدا. نعم يكون فيما قبله كان الأمر على الحظر ثم رخص فيه. هاتي نعم نعم نعم نعم هاتي. قال أحمد أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع 18 ليلة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. هو شيخ الإسلام يميل إلى الفطر، ابن تيمية يميل إلى الفطر بالحجامة. نعم. فقال الإمام أحمد أيضا حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق عن عطاء بن السائب قال حدثني الحسن عن معقل بن سنان الأشجع أنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب أصح من حديث شدار بن أوس وحديث ثوبان، فقلت وما فيه من الاضطراب؟ فقال كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي إسماع ثوبان وعن أبي الأشعث عن شدار الحديثين جميعا. قلت وهذا الذي ذكر، وهذا الذي أشرنا إليه، قد يكون الحديث مضطربا عند بعض أهل العلم ولا يكون كذلك عند غيره. ولجل هذا هنا الترمذي يقول وما فيه من الاضطراب، قال البخاري كلاهما عندي صحيح، ترجح عنده وأنه لا مانع أن يروي مرة عن هذا ومرة عن هذا. نعم. قال لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي إسماع عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا. نعم، يعني روى مرة هنا له مرة هنا إسناد، ولا يمنع كذلك أن يكون له إسناد، وهذا أمر معروف. لكن هم قد يحصل هذا من بعض الرواة الذين لا يحتمل الأئمة منهم مثل هذا، لا يحتمل الأئمة منهم مثل هذا فيحكمون بالاضطراب، وأنه يستحيل أن يكون هذا ممن يأتي بمثل هذه الأسانيد. نعم. قلت وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة، فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روى عن أبي، لأنه روي عن أبي قلابة بإسنادين، يعني قيل أنه اختلي فيه عن أبي قلابة، فرواه يحيى بن سعيد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، وكذلك عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد، هذا الذي يريد أن يشير إليه الشيخ، لأنه روي عن أبي قلابة بإسنادين. فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد وهذا الإسناد، ومثل هذا يكون عنده الحديث بطرق. والزهري روى الحديث بإسناد الشيخ الألباني رحمه الله كما هو في الحاشية يذهب إلى أن هذا الحديث متواتر، أفطر الحاجم والمحجوم، يقول الشيخ فالحديث صحيح قطعا بل هو متواتر، مع أنه لا يميل إلى إلى إلى الأخذ بالحديث، يعني أنه عنده منسوخ، لكن هو يحكم على وفق يعني ما أعطاه الله عز وجل من هذا يعني التبحر في هذا العلم. فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسلام وهذا الإسلام، ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق. والزهري روى الحديث بإسناد عن سعيد عن أبي هريرة وتارة عن غيره عن أبي هريرة، فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ. فإذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبقن على الأصل، كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا لئلا يلزم تغير الحكم مرتين. فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر، وإنما قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين. وأيضا فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، قد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك، يدخل إلى بيتي فإن قالوا عندنا طعام قال قربوا فإني أصبحت صائما. وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه وأخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجب. وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه غايته النبي عليه الصلاة والسلام غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجما، وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه، وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين، أحدهما أنه لا حجة فيه، والثاني أنه منسوخ. وقد روي ما يدل على أن الفطر هو الناسخ، ومما احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني قال حدثنا البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو الصائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال أبو الفرج بن الجوزي قال أحمد بن حنبل خالد بن مخلد له أحاديث مناكير، قلت ومما يدل على أن هذا من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة، مع أنه في الظاهر على شرط البخاري، والمشهور عن البصريين أن الحجابة يعني تطلق. تأمل هنا شيخ الإسلام، أنا سبحان الله كأني يعني مرت عليه هنا سريعا ما تنبهت، شيخ الإسلام يضعف حديث أبي سعيد، شيخ الإسلام يضعف حديث أبي سعيد. نعم، لأجل هذا قال أحمد خالد بن مخلد له أحاديث مناكير، قلت وإما يدل على أن هذا من مناكير أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة، مع أنه في الظاهر على شرط البخاري. نعم، لكن أنا الرواية عن طريق أنس. ها؟ حديث الولي. قال الشيخ هو العشرة الصحيح. أي لكن قال نعم. هاتي. أي هنا حديث أنس. يحتاج مراجعة. أنا الذي أعرفه هو من حديث أبي سعيد الخدري. وهذا اللي هو عند دار قطني. نعم نعم. وتقصد هذا القصة أفطر هذاك. هو نعم، هو قال وكان ثم رخص النبي بالحجامة للصائم. هو أظن ها التي تظن أنها من رواية أبي سعيد نفسها هذه القصة. يحتاج مراجعة. قال والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر، وأيضا فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبش عام خيبر في آخر سنة 6 أو أول سنة 7، فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة 7، وقيل عام مؤت قبل الفتح، ولم يشهد فتح مكة، فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم أعد معلش معذرة. قال ولم يشهد فتح مكة فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور عن البصري أن الحجامة تفطر، وأيضا فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبش عام خيبر في آخر سنة 6 أو أول سنة 7، فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة 7، وقيل عام مؤتة قبل الفتح، ولم يشهد فتح مكة فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة واحدة ولا شهرا واحدا. ها هكذا لعله شهرا واحدا. في شيء في النسخة حقت الشيخ عندك شيء عبد الله؟ واحدا قال يمكن عاما واحدا سنة 70. نعم هات. وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر. يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول المشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر، وأيضا فجعفر بن أبي طالب لأن القصة وردت فيه إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة 6، وقيل عام مؤت قبل الفتح، ولم يشهد فتح مكة، فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا يعني شهرا واحدا. نعم سنة 7، إنه مات بعد هذا في غزوة مؤتة. نعم. وإذا كان هذا يعني ما صام مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة 7 فقط. نعم. قال وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه يعني في السنة 7 فإنه ينشر ويظهر، والحديث المتقدم كان سنة 8 بعد هذا، فإن كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام، ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك، فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله هو، ولعل أنسا بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه، ولعل بعض التابعين حدثه بذلك. ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيح عن ثابت أنه قال سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، ليس فيها أنه فطر الحاجمة ولا أنه رخص فيها بعد ذلك، وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف، فإنه لو كان علم أنه فطر بها لم يقل هذا، ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن أنس إنما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف، وهذا معنى صحيح وهو العلة في إفطار الصائم، كما يفطر بالاستقاءة وتفطر

وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصار قالوا هذا الحكم تعبل لا يعقل معناه فلا يقاس به. وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا قاله ابن عقيل وهو أنه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج الدم، قال لأن هذا يسمى حجامة وهذا أضعف الأقوال. هذا لعله القول الثالث كما يقول الشيخ هنا. آتي والرابع وهو الصواب واختاره أبو المظفر بن هبيرة الوزير العالم العادل وذكره المذهب وغيره وهو أنه يفطر بالحجامة والفصال. ابن هبيرة صاحب كتاب أيوه، لكن ما هو أصل كتابه؟ ما هو الإفصاح عن معاني الصحاح؟ أصل الكتاب هذا ماذا فعل فيه؟ جاب الأحاديث المتفق عليه وكان يشرحها، فلما جاء عند حديث من يريد الله به خيرا فقهه في الدين جاء ونقل المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة واختلفوا فيها، فخرجت في مجلدين مشهورين. وإلا الأصل الكتاب كبير، أصل الكتاب كبير. نعم وذكره المذهب وغيره وهو أنه يفطر بالحجامة والفصال ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصال شرعا وعقلا وطبعا. وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة أمر بها فهو حض على ما في معنى من الفصال وغيره، لكن الأرض الحارة تجتلب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه. نعم، فإن شبه يعني الشيء. يعني هنا الشيخ يشير إلى ماذا؟ إلى أن الحجامة والفصاد أمران لا يصلحان في مكان واحد، هما أمران متقاربان في النتيجة لكنهما لا يصلحان في مكان واحد. انظر، قال لكن الأرض الحارة تجذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، يعني الحجامة إنما تكون أفضل ما تكون في البلاد الحارة، أما البلاد الباردة فأفضل ما يكون فيها الفصاد. انظر، قال والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، هربا من البرد يغور يدخل تحت هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. لأن هما أول كانوا يفرقون أنه بالفصاد ما يفطر، وبالحجامة الحنابلة بعض الحنابلة قالوا بالفصاد لا يفطر وبالحجامة يفطر، هنا يقول شيخ لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. نعم، وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق القياس والأصول وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء. نعم، ها؟ نعم نعم، هذا أشبه ما يكون بالفصاد. أيوة، يا لهم طريقة فيها، طريقة. لا لا لا لا لا يهلك. العينة الصغيرة لا، ها ها ها، تقصد الذي يأخذ؟ لسه ما انتهى شيخ الإسلام، لسه ما انتهى. قال وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به كما يفطر بأي وجه استقاء، سواء جذب بالقيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لاستخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم، ولهذا كان خروج الدم بهذا أو هذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتدال وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضه بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وأما الحاجب هنا الآن انتهى من الذي يحتجب، الآن يتكلم عن الحاجب. هاتي قال وأما الحاجب، هذا قول الرابع وشيخ الإسلام رجحه، قول الوزير بن هبيرة من الحنابلة. هاتي. وأما الحاجم وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاص، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر. الحكمة إذا كانت خفيفة أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل ولا يدري يؤمر بالوضوء. نعم، كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء، نعم، يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى باطن وهو لا يدري. والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسم مادته، فالدم يزيل الدم، فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا، كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يتيقن خروج الريح منه، لأنه يخرج ولا يدري. كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا نعم. وأما الشارط فليس بحاجم. الحاجم هنا شيخ الإسلام يتكلم عن الذي كان في زمنه، بخلاف الذي في زمننا اليوم. اليوم ما يخش في حلقه، اليوم يشرط ويضع القارورة. نعم، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشارط. وكذلك الحاجم في يومنا على هذا الآن لا يفطر هذا الحاجم الذي يشرط ويضع القارورة. نعم، وكذلك لو قدر حاجم لا يمتص القارورة بل يمص غيره أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد. وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع، للقاعدة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ. نعم، هذا هو الأصل، ما ثبت في حق الواحد ثبت في حق الجميع، هذه قاعدة عامة. ما لم يأتنا النص الذي يخصص أن هذا الحكم متعلق بزيد من الناس. نعم، قال فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. نعم، نقف عند هذا، وبهذا يكون قد انتهينا من الرسالة التي تكلم فيها شيخ الإسلام عن هذه الفريضة العظيمة وسميت بحقيقة الصيام. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا ولكم فيما قرأناه، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.